يقول: أشكل علي قول فظلت أعناقهم لها خاضعين، أشكل علي قوله خاضعين، ما أدري ما معنى الإشكال عنده، هل هو إشكال نحوي أم إشكال في المعنى؟ لعله يريد أن الآية في الكافرين فكيف يقع منهم الخضوع، هذا الذي يظهر أنه إشكال، أن الآية في الكافرين فيقع كيف يقع منهم الخضوع. الجواب عن أن الخضوع نوعان، أحدهما خضوع كوني قدري، فكل من في السماوات والأرض خاضع لله من مؤمن وكافر وبر وفاجر، والآخر خضوع ديني شرعي، وهذا خاص بالمسلمين دون الكافرين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.